بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللحان للإمام ابن القيم رحمه الله. قال في أثناء رده على ما أورده أهل الوسواس، قال: وأما من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين، لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك. هذا جواب على إراد لهم تقدم في صفحة 49 و200. في قولهم: وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر السطر، في آخر سطر في الصفحة، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من شك في صلاته أن يبني على اليقين، يعني من شك هل صلى ثنتين أم صلى ثلاثا يجعلها ثنتين، إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يجعلها ثلاثا، وهكذا يبني على الأقل، الأقل هو اليقين. وهذا الكلام طبعا فيه تفصيل، لأنه أحيانا الإنسان يتحرى قبل أن يبني على اليقين، يتحرى ويجتهد، والمسألة فيها كلام يأتي في محله في كتاب سجل السهو. لكن هنا يبني على اليقين إذا لم يترجح عنده شيء، يبني على اليقين إذا لم يترجح عنده شيء، فيجعلها ثنتين إن شك هل صلى ثنتين أو ثلاثة، وهكذا. ابن القيم رحمه الله يقول: وأما من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين، لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك، فيبني على اليقين. قال: وأما تحريم أكل الصيد، هذا إيراد أيضا لهم، أوردوه في صفحة 50 في أول السطر، في أول سطر قال: وحرم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بسهمه أو بغيره، كما إذا وقع في الماء. إذا وقع الصيد في الماء فإنك لا تأكله، لأنك ما تدري أسهمك قتله أم الماء، لأنه احتمال أن يكون غريقا. ويقول: وقالوا أيضا: وحرم أكله إذا خالط كلبه كلبا آخر للشك في تسمية صاحبه عليه، يعني إذا رأيت كلبا آخر مع كلابك أو رأيت كلابا أخر مع كلبك ما تأكل، إذا كنت ما تدري من صاده من هذه الكلاب فإنك سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. أيضا هذا احتج به أهل الوسواس. ابن القيم رحمه الله يرد عليه يقول: أما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بالجرح أو بالماء، وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلبا من غيره، فهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمره، المسألة ما هي وسواس، لأنه قد شك في سبب الحل، والأصل في الحيوان التحريم، والأصل في الحيوان التحريم، الأصل في الحيوان المذبوح، والأصل في الحيوان كذلك إذا كان صيدا الأصل فيه التحريم، يعني الأصل في اللحم التحريم. لماذا أصل الحيوان في التحريم؟ الحيوان الذي يذكى أو يصاد، لأن الحيوان لا يؤكل إلا بشروط، إلا بذكاة شرعية أو بصيد شرعي، أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون كذلك عاقلا، وأن يذبح ك وكذلك بسكين حادة تسري الأوداج وتنهر الدم، وأن يسمي، أن يقول بسم الله، أن يسمي على الذبيحة. فإذا هناك شروط يسمونها شروط الذكاة. كذلك الصيد نفس الشيء، أن يكون الصائد مسلما أو كتابيا، وأن يسمي، أن يقول بسم الله إذا أرسل كلبه المعلم أو أطلق سهمه أو رصاصته، أن يسمي. وهناك أيضا قيود أخرى، المقصود إذا اختلت هذه الشروط حرمت الذبيحة وحرم الصيد. إذن الأصل التحريم، الأصل التحريم حتى نتحقق من توفر هذه الشروط. إذا كان الظاهر، إذا كان الظاهر توفر هذه الشروط فنحن ما ندقق. يعني إذا جاءنا لحم بالمسلمين ويغلب على ظننا أنهم يذبحون بالطريقة الشرعية، أو جاءنا من نصارى أو يهود ويغلب على ظننا أن ذبحهم ذبحا صحيحا، فحينئذ نحن نأكل ولا ندقق، لأن هذا من عمل أهل الوسواس، ولا نشك أو نرتاب إذا كان اللحم هذا يباع في أسواق المسلمين. فيجب أن نحمل أحوال المسلمين على السلامة كما سيأتي. لكن إذا حصل شيء عندنا، يعني الظاهر أنه لم يكن كذلك، فالأصل فيه التحريم. كما لو في هذه الصورة رأيت كلبا مع كلبك ولا تدري من الذي صاد، إذا اختلط المبيح مع الحاضر واختلط الحرام مع الحلال يترك. يقول: فهو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنه قد شك في سبب الحل. والأصل في الحيوان التحريم، فلا يستباح بالشك في شرط حله، بخلاف ما إذا كان أصل فيه الحل فإنه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه. إذن الشك في سبب الحل يختلف عن الشك في سبب التحريم. سبب الحل التسمية في الصيد، أو شرط من شروط الذكاة الشرعية في الذبيحة، هذا سبب الحل. فأنت شككت في سبب الحل، فحينئذ تمتنع. يقول: أما إذا شك في سبب التحريم، إذا شك في سبب التحريم، طيب كيف شك سبب التحريم؟ قال: كما لو اشترى ماء أو طعاما أو ثوبا لا يعلم حاله، جاز شربه وأكله ولبسه. وإن شك هل ينجس أم لا، فإن الشرط متى شق اعتباره أو كان الأصل عدم المانع لم يلتفت إلى ذلك. اشترى طعام من السوق وشك في سبب تحريمه، ظن أنه أن هذا الطعام مسروق أو مغصوب مثلا، فيلتفت. الأصل الحل، أصل الأكل ذا حلال كله، لا تلتفت لهذا. لكن هناك شك في سبب الحل، طيب، أو اشترى ماء وشك في هل هذا الماء نجس ولا طاهر، إذن هذا شك في التحريم، يعني شك في سبب تحريمه هو النجاسة، لا يلتفت لهذا. ثم وضع لك ابن القيم ضابطا، يقول: فإن الشرط ما تشق اعتباره، هناك شروط يشق اعتبارها في ثيابنا وطعامنا وشرابنا. لو أننا وضعنا شروطا أننا ما نلبس ولا نأكل ولا نشرب إلا ما تيقننا من إباحته، كان ذلك شاقا جدا علينا، أليس كذلك؟ يشق جدا هذا، فهذه إذن ما يعتبر، ليس بمعتبر. أنت الآن تدخل إلى السوق مثلا، تجد هناك اللحوم وتجد الدجاج وتجد الخضروات وأشياء كثيرة، فلو أنك تريد أن تبحث وتدقق وتنقب عن شروط حلها تتعب، لأنك تحتاج يعني يشق عليك جدا، فحينئذ ما نلتفت لذلك، لا نلتفت له. أو كان الأصل عدم المانع، يعني المانع من الاستعمال أو من الأكل أو من الشرب، هذا الأصل لم يلتفت إلى ذلك. طيب، يقول في الأول إذا كان الشرط يشق اعتباره، هذا الأول، إذا كان الشرط يشق اعتباره، كما إذا أتي بلحم لا يعلم هل سمى عليه ذابحه أم لا، هذا شرط يشق اعتباره، وهل بكاه في الحلق واللبة، واستوفى شروط الذكاة أم لا. يعني هو الآن يريد أن يحقق في هذه الشروط، أحضر له لحم يريد أن يحقق، هل الذي ذبح هذا اللحم هل توفرت فيه شروط الذكاة، هل سمى، هل أثر الأوداش، هل أنهر الدم، هل أليس هذا يشق اعتباره جدا؟ لأنك لو كان كذلك ما تأكل إلا شيئا أنت ذبحته أو ذبح أمامك، وهذا صعب. وإذا دعيت إلى وليمة عرس ما تأكل، لماذا؟ تقول هذه الذبائح التي قدمت لنا من ذبحها؟ قالوا ذبحها فلان في المطبخ الفلاني. طيب هذا الفلان الذي يعمل في المطبخ هل سمى؟ روح اسأل، حقق في المطبخ، هل سمى؟ هل ذبح في الحلق؟ هل انهر الدم؟ هل استعمل السكين أو آلة حادة؟ يعني لو أنك تريد تتبع هذا الشيء ليس يشق عليك؟ يشق عليك وتدخل في العنت، وتدخل الناس معك في العنت، ويرمونك بالتنطع والتزمت والتعقيد إلى آخره. وهو كذلك لا شك، الله هذا من الغلو، هو لا شك أنه تنطع ليس في مكانه. فهذا هنا يقول ابن القيم رحمه الله لم يحرم أكله لمشقة التفتيش عن ذلك. التفتيش يشق أن تفتش. دعاك أحد أصدقائك وقدم لك طعاما، دجاجا أو لحما، قلت من أين هذا اللحم، من أين اشتريت هذا اللحم؟ يقول لك اشتريته من المحل الفلاني. من صاحبه؟ صاحبه مسلم. هو الذي ذبح أم غيره؟ يظهر أنه هو الذي يذبح. طيب، هل سمى؟ ثم تأتي هكذا في تحقيق محضر طويل، جملة من التحقيقات، سبحان الله، تضطر أنك تذهب إلى السوق لتحقق مع صاحب، مع الشخص الذي باع هذا اللحم. ثم إذا أخبرك صاحب المحل بأنه اشتراه من المسلخ الفلاني تذهب إلى المسلخ وتسأل أولا، هل هؤلاء الذين يذبحون يصلون ولا ما يصلون؟ فإن قال لك يصلون، هل يذبحون على طريقة شرعية تتوفر فيها الشروط أم لا؟ قال نعم، طريقة شرعية. هل يسمون؟ نعم يسمون. وهكذا، يعني لو فعل الإنسان ذلك لشق جدا وصعب. لذلك ابن القيم يقول رحمه الله لما شقت التفتيش عن ذلك. ولكن خذ بالظاهر والحمد لله. ثم عندنا حديث يدلك على هذا الذي ذكره ابن القيم، في حديث يدل على أن الشرط إذا شق اعتباره وصعب التفتيش عنه أنه لا يلتفت إليه. قال رحمه الله: وقد قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إن ناسا من الأعراب يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا. هذا الحديث وقع فيه وهم للإمام ابن القيم رحمه الله، ولم ينبه عليه المحقق والمعلق. الحديث رواه البخاري في 3 مواضع من صحيحه، وليس فيه قالت عائشة يا رسول الله، بل هو كما في الموضع الأول الذي أشار إليه المحشي محقق عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم إذا الذي سأل ما هو عائشة، الذي سأل قوم، وعائشة رضي الله تعالى عنها روت الخبر والحديث. فهنا ابن القيم يقول أن السائل عائشة، وهذا ليس بصحيح، ذا وهم، وإنما الذي سألهم قوم. طيب، إن ناسا من الأعراب يأتوننا باللحم، من المسلمين، ناس من المسلمين يأتون لهم باللحم، يقولون ما ندري أذكر اسم الله عليهم؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى عدم الالتفات إلى هذا الشيء، وعدم اعتبار هذا الشرط. في هذه الحالة، قال سموا أنتم وكلوا. أخذ العلماء من هذا الحديث أن أمور المسلمين محمولة على السلامة، كما ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، استنبط فوائد من هذا الحديث في كتابه التمهيد، وذكر من هذه الفوائد أن أمور المسلمين محمولة على السلامة. فاللحوم التي تباع في أسواق المسلمين هذه حلال والحمد لله، محمولة على السلامة. سموا أنتم وكلوا، مع أنه قد نهي عن أكل ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى. إذن هذا هو الأول الشرط، إذا شق اعتباره لا يلتفت إليه. قال والثاني كما ذكرنا من الماء، الثاني إذا كان الأصل عدم المانع، كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس، فإن الأصل فيها الطهارة، وقد شك في وجود المنجس فلا يلتفت إليه. هذه قواعد مهمة ومفيدة. ثم قال فصل، وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر وأبي هريرة، يراجع صفحة 50 أيضا 200. طيب ما هو الذي ذكره أهل الوسواس عن ابن عمر وأبي هريرة؟ قال وقد كان عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه في الطهارة حتى عمي. احتج بها أهل الوسواس، قال ابن عمر يدخل الماء في داخل عينيه يعني في الوضوء حتى عمي، وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا توضأ أشرع في العضد، وإذا غسل رجليه أشرع في الساقين. قالوا يعني تأملوا، أبو هريرة يتجاوز الحد احتياطا، فنحن إذا فعلنا ذلك لسنا بموسوسين. هذا ابن عمر يدخل الماء في داخل عينيه، وكلمة حتى عمي الله أعلم، يعني لا نقطع بأن سبب العمى كان من إدخال العينين، من إدخال الماء في داخل العينين، علما بأن الذي اشتهر عنه أنه عمي في آخر عمره ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه هو الذي فقد بصره في آخر عمره، وقال الأبيات المشهورة إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، ثم قال قلبي ذكي وعقلي ليس ذا عوج، وفي فمي صارم كالسيف مشهور. يعني يقول أنا إذا كانت البصر راح قلبي ذكي وعندي بصيرة وعندي لسان كالسيف. إذن هل يضره العمى؟ ما يضره العمى، سبحان الله، ذهب البصر بقيت البصيرة. أيهما أهم، البصر من البصيرة؟ البصيرة. وكم من مبصر وهو أعمى، أليس كذلك؟ كم من شخص مبصر والله أعمى، بل إن العميان أهدى منه، والله المستعان. أما ابن عمر فإنه لم يذكر عنه أنه فقد البصر والله أعلم. على كل حال، هم الشاهد في ذلك الذي نريده، يعني الذي له علاقة بالبحث، أنه كان يدخل الماء في عينيه إذا صح ذلك عنه، وكان أبو هريرة إذا توضأ أشرع في العضد وإذا غسل رجليه أشرع في الساقين. طيب نشوف كلام القيم يقول رحمه الله: وأما ما ذكرتموه علي بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه فشيء تفردا به دون الصحابة، ولم يوافق ابن عمر على ذلك أحد منهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إن بي وسواسا فلا تقتدوا بي. هنا يقول المعلق: روى ابن المنذر في الأوسط عن ابن عمر قوله: إني لمولع بغسل قدمي فلا تقتدوا بي. وظاهر مذهب الشافعي وأحمد أن غسل داخل العينين في الوضوء أيستحب وإن أمن الضرر، لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه فعله قط ولا أمر به. وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وغيرهم، فلم يقل أحد منهم إنه غسل داخل عينيه. وفي وجوبه في الجنابة روايتان عن أحمد أصحهما أنه لا يجب، وهو قول الجمهور. يعني في غسل الجنابة هل يجب أن تدخل الماء في داخل عينيك؟ روايتان، الصحيح أنه ما يجب، وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة، وأولى لأن المضرة به أغلب لزيادة التكرار والمعالجة. وقالت الشافعية والحنفية: يجب، لأن إصابة النجاسة لهما تندر فلا يشق غسلهما منه. يعني إذا كانت في العين نجاسة، جات على الوجه نجاسة ودخلت في داخل العين، ابن القيم يقول لا يجب غسلها من النجاسة وأولى. طيب لماذا هنا يعني جعل أن لا يجب غسلها من النجاسة وأولى؟ لأنه إذا كانت في الجنابة لا تغسل، لا يجب غسلها في الحدث، من باب أولى أنه لا يجب في الخبث، لأن الجنابة تكون في الجسم كله، الجنابة تعم البدن كله حتى في العين، يعني الجنب هو جنب في بدنه كله من أخمص قدميه إلى قرنه حتى في داخل عينه في جنابة. طيب مع ذلك لا يجب أن يغسل داخل العينين، والذين قالوا يجب أن يغسل داخل العينين في الجنابة كأنهم نظروا إلى هذا، نظروا إلى أن الجنابة تدخل في الجسم كله حتى في العينين. طيب إذا كانت العينان في الجنابة لا يجب أن تغسل وفيها الحدث، من باب أولى أنه لا يجب أن تغسل إذا كان فيها الخبث، إذا كانت فيها النجاسة، لأنه أيهما أوجب وأقوى، طهارة الحدث من الخبث؟ طهارة الحدث لا شك يا أخواننا، طهارة الحدث فرض وطهارة الخبث واجب. لذلك الإنسان لو صلى بدون طهارة حدث تبطل صلاته ويعيد، وإذا صلى بالخبث بالنجاسة لا تبطل صلاته، يعذر. طيب قال: وعلى هذا لا يجب غسلهما من النجاسة وأولى، لأن المضرة به أغلب لزيادة التكرار والمعالجة. المضرة يعني بالنجاسة التي تقع في العين لزيادة التكرار والمعالجة أثناء غسلها من النجاسة. وقالت الشافعية والحنفية: يجب، لأن إصابة النجاسة لهما تندر فلا يشق غسلهما منها. في هذه الحالة إذا كانت في نجاسة في العين قالوا يجب. لماذا؟ قال: هذا شيء نادر، والشيء النادر يعني ما يشق على الإنسان فعله. وغلا بعض الفقهاء من أصحاب أحمد فأوجب غسلهما في الوضوء، وهو قول لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. بعض الفقهاء قال يجب أن تغسل داخل العينين حتى بالوضوء، ابن القيم يقول هو قول لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه. والصحيح أنه لا يجب غسلهما في وضوء ولا جنابة ولا من نجاسة. لا يجب أن تغسل داخل العينين لا في الوضوء ولا في الجنابة ولا من نجاسة، حتى لو وقعت نجاسة فيها ما يجب. إذن هذا كلام هذا البحث فيما نسب عن فيما نسب إلى عبد الله بن عمر. وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله، أنه كان إذا توضأ يغسل يده حتى يشرع في العضد، يعني يتجاوز المرفق يدخل في العضد، والعضد هو الذي يكون بين الذراع والكتف، وإذا غسل قدمه يغسل قدمه حتى يشرع في الساق يتجاوز الكعبين، والله سبحانه وتعالى يقول في اليدين إلى المرفقين إلى المرافق، ويقول في الرجل إلى الكعبين، هذا الحد الذي حده الله سبحانه وتعالى. أبو هريرة كان يتجاوز. ابن القيم يقول فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره وكانوا ينكرون عليه، وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة، وإن كانت الغرة في الوجه خاصة، وقد اختلف الفقهاء في ذلك، وفيها روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعي واختارها أبو البركات بن تيمية وغيره، والثاني لا يستحب وهو مذهب مالك وهو اختيار شيخنا أبي العباس، أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام. قال والمستحبون، يعني إطالة الغرة أنك تفعل كما يفعل أبو هريرة، تشرع في العضد وتشرع في الساق. ذهب بعض العلماء ما يستحب ذلك، ابن تيمية منهم رحمه الله. والمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. اتفق عليه. ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، هذه حجة من يقول أنك تطيل. قال النافون للاستحباب قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتدوها، والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما، ولأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعدها، ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته، ولأن فاعله إنما فعله قربة وعبادة، والعبادات مبناها على الاتباع. هذه قاعدة، لذلك المحقق حبر العبارة لأهميتها، والعبادات مبناها على الاتباع، ولأن ذلك فريعة إلى الغسل إلى الفخذ وإلى الكتف، وهذا مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة، ولأن هذا من الغلو، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إياكم الغلو في الدين، ولأنه تعمق وهو منهي عنه، ولأنه عضو من أعضاء الطهارة فكره مجاوزته كالوجه. اليد عضو ما تتجاوزها إلى العضد، والقدم عضو ما تتجاوزها إلى الساق، كذلك الوجه ما يتجاوز الوجه مثلا إلى الرقبة مثلا أو غيره. قال وأما الحديث، طيب إيش الجواب عن الحديث؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ما الجواب على هذا؟ قال وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة رضي الله عنه نعيم المجمر، وقد قال لا أدري قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أو من قول أبي هريرة رضي الله عنه، والذي حققه أهل العلم كبار النقاد أنه من قول أبي هريرة ومدرج ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية. روى ذلك عنه الإمام أحمد في المسند. وأما حديث الحلية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وأما حديث الحلية فالحلية المزينة ما كان في محله، فإذا جاوز محله لم يكن زينا. يعني الحلية يوم القيامة تكون في أعضاء الوضوء وهي الزينة، أما ما تجاوز المحل ما يكون زينة. إذن هذا هو جواب المؤلف رحمه الله. ثم قال فصل نختم به موضوع الوسواس: وأما قولكم، هذه آخر عبارة وإيراد لأهل الوسواس، وأما قولكم إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال وتمشية الأمر كيف اتفق إلى آخره، فلعمر الله إنهما لطرفا إفراط وتفريط وغلو وتقصير وزيادة ونقصان. يعني أنتم يا معاشر المسلمين أهل إفراط وهم أهل تفريط، ودين الله وسط. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الأمرين في غير موضع كقوله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقوله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، وقوله: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وقوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. أيضا هذه حكمة وقاعدة مهمة، دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وسط بين أهل الغلو وأهل الجفاء. وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا، وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط والآفات، والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط والآفات، إنما تتطرق إلى الأطراف، والأوساط محمية بأطرافها، فخير الأمور أوساطها. قال الشاعر: كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا. والله المستعان. وبذلك ينتهي المؤلف رحمه الله من بحث عظيم ومهم جدا، وهو بحث الوسواس، وهو من أعظم المكائد التي يكيد بها الشيطان أهل الإيمان. فالمؤلف رحمه الله ذكر ما يغيث المؤمنين من هذا الكيد الشيطاني وهو كيد أهل الوسواس. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله تعالى نتابع في جولة قادمة بإذن الله عز وجل، نبدأ في موضوع جديد بدأه المؤلف رحمه الله. هنا سؤال يقول: هل تقطع المرأة صلاة المرأة؟ نعم، كما أنها تقطع صلاة الرجل كذلك تقطع صلاة المرأة مثلها إن كانت بالغة، يعني التي تمر كانت بالغة. يقول: لك أشخاص يذهبون إلى منطقة في مدينة الليث تسمى العين الحارة، يقولون إنها تشفي عن الحساسية وغيرها، هل ذلك من الشرك الأصغر أم الأكبر؟ لا يكون ذلك من الشرك الأكبر، لكن ننظر إلى نية هذا الذي ذهب ونحقق هذا الأمر. إذا كانت هذه المياه الجوفية ومياه العيون فيها ميزات، فيها خصائص تنفع من بعض الأمراض الجلدية أو بعض البرودة والرطوبة التي تكون في الجسم، فلا بأس، هذا لا بأس به الحمد لله. إنها ذهب من أجل الشفاء والعلاج، يعني من أجل العلاج تعالج بهذا الماء إذا ثبت أن فيه شيء. أما إذا كان المسألة ما هي فقط مياه فيها خصائص وفيها أملاح وفيها أشياء، لا، هذا رجل يريد أن يذهب يتبرك بالماء لاعتقاده أن هذا الماء ينفع في دفع العين أو في دفع الحسد أو في إخراج الجن أو في إبطال السحر، لا، هذا هو الشرك، لأنه جعل سببا ما ليس بسبب. هذا الماء ليس بسبب، لا شرعي ولا حسي تجريبي في إبطال هذه الأمور وفي دفعها. يكون هذا الماء كالتميمة حينئذ، يكون هذا الماء كالتميمة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن التمائم من الشرك، أن التمائم من الشرك. لماذا؟ لأن الإنسان حين يعتقد أن هذه التميمة سبب، أنها سبب لدفع البلاء أو رفع البلاء، فإذا اعتقد هذا الاعتقاد وقع في الشرك، الشرك الأصغر. كون الإنسان يجعل سببا ما ليس بسبب، هذا من الشرك ومن البدع أيضا. فإذا اعتقد أن هذه العين أو هذا الماء أو تلك البركة أنها تنفع في رفع البلاء أو في دفعه، يذهب إليها الموسوس ويذهب إليها الممسوس ويذهب إليها المسحور ويذهب إليها المعيون ويذهب كل من يذهب إليها يريدون البركة، فهذا من الشرك لا شك فيه. أما هذا الإنسان قيل له اذهب إلى تلك العين، فإنه يعني ثبت من خلال مثلا من خلال البحث في الماء أنه ينفع من أمراض الروماتيزم مثلا أو أمراض الحساسية، كماء البحر. ماء البحر يا أخواني ترى فيه فائدة عظيمة لكثير من الأشياء، مثل ماء البحر. الإنسان يذهب إلى البحر يستشفي. أنا أعرف بعض العوام يمرضون أمراضا يذهبون البحر يغتسلون فيه ويذهب ما بهم سبحان الله. فإن كان كذلك فالمسألة أصبحت كأنه علاج يتعاطاه الإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: تداووا عباد الله، إن الله ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. فأرشد إلى المعالجة. فهنا يقال الأمور بمقاصدها، ولكن يظهر لي والله أعلم أن العوام هوام إذا سمعوا بأن هذه العين تنفع من مرض واحد فقط من أمراض الروماتيزم، مرض واحد، نوعية واحدة فقط، نوعية مثلا أو نوعية فقط من أمراض الحساسية، يجعلون هذه العين كأنها طب سليمان، يستشفون بها من جميع الأمراض، حتى الذي معه سرطان يذهب يغتسل. أرأيتم إلى ضعف التوحيد وضعف العقيدة؟ فلا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك إذا سمعوا ببئر أو عين في منطقة ولو بعيدة يرحلون إليها. الذي معه مرض والذي معه مس والذي معه حالة نفسية والذي معه سحر والذي زوجته كذلك تعكر عليه كل يوم يذهب يغتسل. سبحان الله العظيم يا جماعة، اتقوا الله. إلى هذا الضعف في التوكل والتوحيد، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إلى سؤالي يعني ما هو واضح. سئل أحد الأخوان عن مسجد القائمون عليه حزبيون، فحذر السائل منه، وكان في هذا المسجد دورة علمية، وأراد السائل فحذر السائل منه، يعني المسؤول حذر السائل، وأراد السائل أن يذهب إلى المسجد على الرغم من تحذيره منه، فدله المسؤول على طريق المسجد ولم يدخل معه، ماذا عليه الآن؟ هل يأثم بفعله هذا واعتبر ارتكب بدعة؟ يعني المسؤول سئل عن هذا المسجد، فقال المسؤول: هذا المسجد فيه حزبيون، فيه بدعيون، أنا أحذرك. السائل ماذا قال له؟ قال: أنا أريد أن أذهب يا أخي، ما لك فيه؟ قال له المسؤول: إذا تفضل طريق المسجد من هذا الاتجاه. هذا كالذي قيل له: ما حكم الخمر؟ قال: الخمر حرام، ولكن يباع في السوق الفلاني، إن كنت تريدون السوق الفلاني يباع فيه الخمر. سبحان الله العظيم، يعني هذا غلط الذي ارتكبه. الدال على الخير كفاعله كذلك الدال على الشر كفاعله. كيف يحذره من مسجد فيه حزبيون ثم يرشده إلى الطريق؟ نقض تحذيره الأول وأبطله بهذه الدلالة. سبحان الله، لا شك أنه آثم في نظري، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. لأنه دل هذا الشاب وغشه وغرر به، غشه وغرر به حيث أرشده إلى هؤلاء الحجريين. فبدل أن يحذره ويثبت على التحذير ويأبى أبدا، يأبى أن يدله على هذا المسجد ويرفض، يا أخي ابقى في بيتك اسمع الأشرطة اقرأ الكتب ولا تذهب إلى الحجريين، تفسد، يفسدون عقيدتك، يفسدون منهجك، نسأل الله السلامة والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال هنا أسئلة كثيرة وهناك أسئلة أيضا كانت معي، نعتذر للإخوة لأن الوقت قد طال، ونقف إن شاء الله عند هذا الحد بإذن الله، لأن الاختبارات على الأبواب وموعدنا بإذن الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، موعدنا إن شاء الله في الإجازة الصيفية في دورة علمية مكثفة، نقف عند هذا الحد، وهذه الليلة هي آخر جلسة لنا إلى موعدنا إن شاء الله في ذلك الوقت، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.